بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 في سلسلة دروس رياض الصالحين. وأعتذر قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد عن غيابي في الدرس الفائت، وذلك لسبب اضطرني في الحقيقة إلى الغياب. كنا قد بدأنا في درسنا الماضي بالحديث الثاني في باب المراقبة، وهو ما يرويه أبو ذر وأبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. شرحنا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقلنا ان محل الشاهد في هذا الحديث في هذه الفقرة الاولى: اتق الله حيثما كنت، اي كن مراقبا الله عز وجل في خلواتك وجلواتك، في سرك وجهرك، في كل حالاتك. لا تنس ان عليك رقيبا من الله عز وجل، فاذا استطعت ان تمارس هذا الشعور فانك ستكون على حالة واحدة من السلوك مع الله، سواء امام الناس او في نجوة من الناس، ولن يختلف سرك عن علانيتك ابدا. ولكن قل من يستطيع ان يرقى الى هذا المستوى، ومن ثم فكثيرا ما تجد ان سلوك الانسان يختلف ما بين وضعه اذ يكون خاليا مع نفسه، واذ يكون بين اخوانه واصحابه او الناس جميعا. فاكثرنا له سلوكان متميزان: سلوك في سره وسلوك في جهره. وهذا دليل على ان هؤلاء الناس لم يشعروا بمعنى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن إيمانهم بالله عز وجل إيمانا ضعيف، ويخشى أن لا يصاحبهم إلى آخر حياتهم، بل يخشى أن يفتقدوه قبل الموت. هذه الفقرة شرحناها في درسنا الفائت. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه جوامع كلمة أيها الأخوة، كما قلنا كل كلمة هي ثلاث جمل، لكن كل جملة قانون تحتها جزئيات كثيرة جدا. فهو يقول في الجملة الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحها. معنى هذا الكلام يلاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام ما امرنا ان نكون معصومين عن الذنوب. ولعل الاليق في الظاهر هذا، يعني كان المتوقع ان يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا المعاصي، ابتعدوا عن المحرمات، لكنه ما قال ذلك، وانما قال اتبع السيئة الحسنة تمحها. فلماذا؟ السبب ان الانسان لا بد ان يخطئ، وان اي وصية يوصى بها الانسان فتبنن الدعوة الى العصمة وصية لم تجد اذنا صاغية، وان وجدت اذنا صاغية فانها لم تجد قدرة على تطبيقها. قد يحب الانسان ان يكون معصوما لكنه لم يستطيع ان ينفي ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ولا ترتكب السيئة، ولا اذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما بهذا المعنى لا ترتكب اي سيئة او ابتعد عن سائر المعاصي بهذا الشكل. ذلك لان الرسول ذاته قال كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولله حكمة باهرة في ان لا يجعل عباده حاشا الرسل والانبياء معصومين، وهذه الحكمة ربما نشرحها ونأتي عليها في حينها ان شاء الله تعالى. ولكن هنالك شيء اخر، اما رفعه الانسان ربما ارتقى حكما الى درجة المعصوم، هو غير معصوم، لكن ان مارس هذه الوصية التي يقولها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى بها الى درجة تشبه وضع الانسان المعصوم عن السيئات والمحرمات. هذه الوصية هي قوله عليه الصلاة والسلام اتبع السيئة الحسنة، الا تجترح سيئة هذا لم يكن. لا بد للانسان في وقت ما ولسبب ما وفي حالة ما ان ينزلق ويرتكب سيئة، ولكن هذا الانسان مطلوبا منه اذا صحى الى نفسه وتنبه الى انه قد انحرف، اخطأ، ارتكب اثما، مطلوبا منه ان يغطي تلك السيئة بحسنة يتقرب بها الى الله عز وجل، او بتعبير اصح ان يغفر دنس تلك المعصية بطاعة يتقرب بها الى الله عز وجل. وهذه الطاعة التي يتقرب بها الى الله طبعا انما تكون عنوان توبة، بل هي توبة نصوح، لانها توبة مشفوعة بنقيض تلك المعصية. هو عصى الله عز وجل، فلما ندم وتاب لم يكتفي بان يقول اللهم اني استغفرك واتوب اليك فاغفر لي ذنبي، بل اضاف الى ذلك ان قام بطاعة من الطاعات عملية فعلية من اجل ان تغسل دنس تلك السيئة عن كيانه، فهي توبة وزيادة. هذا هو العلاج الذي يمكن ان يأخذ المسلم به نفسه في دار الدنيا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا بهذا العلاج بدلا من ان يوصينا بدوام الاستقامة، وبدلا من ان يوصينا بالرقي الى درجة العصمة، دليلا بارزا واضحا على مدى رحمة الله عز وجل بالإنسان. وهذا الذي قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يعني ابتدعه من عنده، وإنما أخذه من كتاب الله عز وجل. وفي القرآن كلاما كثيرا من هذا المعنى. نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قائمة المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى، ثم نجد أن الله عز وجل تهدد من عكف على ارتكاب هذه الآثام والمعاصي، لكنه يستثني كعادته فيقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل، كلما تحدث عن المعاصي وحذر منها وبين آثارها ونتائجها استدرك واستثنى، كما في هذه الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا معنى كلام رسول الله: أتبع السيئة الحسنة. يعني إذا ارتكبت سيئة أسرع، فقم في مكانها، أد مكانها طاعة وقربة من القربات التي أمر الله عز وجل به. وآمن وعمل عملا صالحا، قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا كلام دقيق وعجيب، يعني ما قال أولئك يغفر الله لهم سيئاتهم، المغفرة له فقط لا عليك ولا لك. كانت هنالك معصية ارتكبتها وكنت مثقلا بعقابها، فلما تبت وقمت بطاعة من الطاعات في مكانها، الدار عز وجل محى عنك هذه السيئة. إذا لا خسرت ولا ربحت. لكن القرآن ماذا يقول؟ يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي أن الله عز وجل يقلب هذه السيئة ويجعلها حسنة لك، ويكتب لك بدلا من وزرها أجر حسنة قد قمت بها. نعم. وهذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى مكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى وبأساليب متعددة. لكن قد يسيء احدنا فهم هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول في نفسه: فارتكب ما اشاء من السيئات ثم امحو كل سيئة بحسنة، وبذلك انال اجر الحسنات ولا اقع في مغبة السيئات. ويخطط لنفسه سلفا هذا السلوك. بعض الناس يفعل ذلك، كما نسمع عن بعض من الذين يمارسون معاصي متنوعة متعددة اثناء العام، وفي نهاية العام يشدون العزم الى الحج الى بيت الله الحرام، ويجعلون من هذا الحج مغتسلا لتلك المعاصي، وهو عازم على انه ان عاد عاد الى مثل ما كان يفعل. هؤلاء الناس هم في تعبير كتاب الله عز وجل مكره، يمكرون في حق الله عز وجل، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، هكذا يقول الله عز وجل. وهؤلاء الناس ابعد ما يكونون عن القاعده التي نشرحها ونحللها. يعني هذا الكلام الذي نشرحه ينطبق على رجل عزم على ان لا يعصي الله وشد النية على ذلك، ولكنه في نطاق التنفيذ لم يستطع، فانزلقت به القدم في بعض المعاصي، رجل او امرأة، وهو عازم على ان لا يفعل ذلك، لكن لضعف، لهوى شديد، لسبب من الاسباب لم يستطع ان يثبت على ما قد عزم عليه، فارتكب معصية. هذا الانسان عندما يرتكب هذه المعصية ويدخل منها، عادة بل دائما يشتعل في قلبه قوارا من الندم، وتهيج بين جوانحه نار كاوية من الألم، كيف فعلت هذا؟ وكيف أسأت إلى الله ونقضت ما قد عزمت عليه؟ ويخجل ويستحي من الله عز وجل. طبعا ندامته تلجئه إلى التوبة، وندامته الشديدة أيضا تدفعه إلى أن يجسد التوبة بعمل صالح يقوم به. هؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهم الذين عناهم بيان الله عز وجل في الآية التي تلوناها الآن. والآن انظروا إلى حال إنسان آخر، وانظروا إلى الفرق الكبير. رجل عازم سلفا على أن يمارس المعاصي، فيغش مثلا، يرابي، يقاميا، يرتكب بعض الموبقات التي يعني يهواها، والتي يعني يعيش في أجوائها، عازم على هذا سلفا ويمارسها، لكنه سمع هذا الكلام فقال: كلما ارتكبت معصية افعل من ورائها طاعة، والطاعة تمحو السيئة والمعصية. ما نتيجة هذا الانسان؟ اولا، هذا الانسان لم يوفق الى ما قد عزم عليه من المكر في حق الله. يا انتم ترون ان هذا اول ظاهرة رجوع المكر اليه هو. فالانسان الذي يقول انا صحيح ارابي، لكن انا في الواقع في اخر الشهر ادفع صدقات للمحتاجين للفقراء، فانا امحو هذا الربا بتلك الصدقات. هذا الرجل قد يتصدق مرة مرتين وثلاثا، ثم ان الله عز وجل يجعل هذه الصدقة ثقيلة عليه ولا يوفقه له، ويبعده عن ادائها وممارستها. وان تصدق فان الله يقحم في قلبه الرياء وحب السمع وحب ان يراه الناس فيمدحوه، فيكون ذلك محبطا لطاعته وعمله. هذه عادة رب العالمين مع هؤلاء الناس. ممكن ان يقول ان الصلاة هي مغتسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصلاة مع الجماعة، وقد شبه رسول الله هذه الصلاة بنهر غمر يعني فياض بباب احدكم، ارأيتم لو ان رجلا اغتسل فيه 5 مرات في اليوم ايبقى عليه شيء من الدرن؟ قالوا لا. قال فكذلكم الرجل الذي يتعهد صلاة الجماعة بهذا الشكل. قال والله طيب، فانا اصلي كل يوم صلوات 5 مع الجماعة واكل الربا واقامر وارتكب المحرمات، وصلاتي في اخر النهار تغسل كل اثامي وذنوبي. انظروا الى هذا الانسان، ستجدون ان الله عز وجل جعل الصلاة ثقيلة عليه جدا، يجر نفسه اليها جرا يوما يومين 3 ايام، ثم ان قلبه يقسو، ثم ان قسوة قلبه تجعل الصلاة ثقيلة جدا عليه، ثم انه بعد حين يتركها. المعاصي يجر بعضها بعضا. هذا الانسان اذا لم ينال هذا الهدف الذي وضعه نصب عينه، لانه ماكر في حق الله عز وجل. كذلك الرجل الذي يمارس المعاصي عازما عليها مخططا له، ثم في اخر العام يهيئ لنفسه حجة الى بيت الله الحرام، ما ادراك ان هذه الحجة مبرورة مقبولة؟ الم تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الحج بالحج المبرور؟ ومتى يكون الحج مبرورا؟ يكون الحج مبرورا عندما لا يقوم على زغل، عندما لا يقوم على قصد سيء كهذا، ويكون الحج مبرورا عندما يبدأ الإنسان قبل أن يتجه شطر بيت الله الحرام فيتوب إلى الله، من آداب السفر، يقول يا رب لقد تبت إليك من كل الآثام والذنوب وها أنا راحل ومتجه إلى بيتك الحرام. أين هذه التوبة من رجل خطط لممارسة المعاصي وعزم على أن يجعل من الحج مغتسلا لهذه المعاصي كل مرة ثم يعود مرة ثانية إلى هذه المعاصي؟ مثل هذا الإنسان حجه لا يقبل، لأنه ليس حجا مقبولا. لكن لو ان الانسان صدق مع الله في التوبة، ولا يسمى صادقا في التوبة الا اذا صاد قلبه عزما على ان لا يعود الى هذه المعصية وعاهد الله على ذلك، عندئذ يكون تائبا. ثم انه فعل الطاعة، فان هذه الطاعة تغرس في مكان السيئة التي كان قد مارسها من قبل. اذا هما شخصان اثنان، كل واحد منهما له حكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتبع السيئة الحسنة تمحوها، انما يعني هذا القول حال رجل ندم عندما ارتكب المعصية فتاب الى الله منها وعمل عملا صالحا، كما قال الله الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. قبل أن نصل إلى هذه الفقرة الثالثة، هنالك أدب في تعامل الناس بعضهم مع بعض، ينبثق من هذه الفقرة الثانية وأتبع السيئة الحسنة تنفع. أدب يجب على الإنسان المسلم أن يتنبه إليه. إذا تنبهنا إلى هذه الفقرة وأتبع السيئة الحسنة تنفعها لا يكاد أحدنا يجرؤ على أن يمد لسانه بقالة السوء في حق أحد من عباد الله المسلمين، لا يكاد يجرؤ أبدا، لأن هذا الذي تريد أن تتكلم عنه بسوء، لأنك تراه مثلا مرتكب بعض المعاصي، عنده خلق سيء، ممارس بعض الانحرافات أيا كان نوع هذا الانحراف. إنك إذا تنبهت إلى هذه الفقرة التي شرحناها الآن ستفكر كثيرا قبل أن تجرؤ فتغتابه وتتكلم عنه في المجالس. إنك تتساءل في نفسك، ترى ما أدراني أن هذا الإنسان الذي رأيته يرتكب بعض السيئات، ما أدراني أنه يؤدي بعض الطاعات والقربات إلى الله عز وجل، فيمحو الله سيئاته هذه بطاعاته فيه، ما أدراني، أنا لا أعلم. وأنت إذا أردت أن لا تبحث في صفحة أخيك المسلم إلا عن السيئات تلتقطها، إذا كان هذا قصدك والله بوسعك أن تلتقط معاصي كثيرة حتى للصحابي، لأنه ما في إنسان معصوم إلا الرسل والأنبياء. ولكن إذا أردت أن تبحث عن المنائح والطاعات لأي إنسان فما أكثر ما تستطيع أن تقع على طاعات أيضا له. لكن كثيرا من الناس عاداتهم أن يتتبعوا السقطات لإخوانهم وأن يفرحوا بالتقاطها لا أن يتتبعوا لهم الحسنات التي يمارسونها. كثيرون هم الذين إذا ذكر فلان من الناس قالوا إن فلانا من الناس يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا، وكان بوسعه أن نرى إلى جانب هذه السيئات أمثالها بل أضعافها من الطاعات والحسنات. لكن عجيب حال كثير من الناس، لا يفرحون إلا بأن يلتقطوا لإخوانهم السيء. وكما قلت لكم، إذا أردت أن تفتش عن السيئات بوسعك أن تملأ قائمة كل واحد من الصحابة بالسيئات، ممكن أنك تبحث وتفتش وتفتش، ما في إنسان معصوم من السقطات ومن شيء من الزلة بشكل من الأشكال. لكن إذا كنت مراقبا الله عز وجل وتتأمل معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فتقول في نفسك ما أدراني حتى ولو لم أطلع على حسنات الله، ما أدراني أنه يمارس في سره بينه وبين الله عز وجل طاعات يجعل الله عز وجل منها كفارة لهذه السيئات. يجيب الشيطان يقول له لعل هذا ممن يمارسون السيئات تخطيطا وعزما دائما ويجعل من هذه الطاعات عبارة عن فرشاه يمحو بها نفسه أو يمحو بها كيانه من هذه المعاصي. ما أدراك، ما أدراك أنه في كل يوم يتوب ويؤدي طاعات لله ثم إن ضعفه يجد به مرة ثانية في معصية. ما أدراك، أنت لازم تطلع على قلبك، لماذا تسيء الظن به ولا تحسن الظن؟ هذا شيء. شيء ثاني، افرض أنه اليوم لا يمارس الا السيئة ولا يعرف طريقا الى طاعة ولا الى حسن. افرض هل انت واثق انه غدا بعد شهر بعد عام لم يتوب الى الله ولم يملأ صفحة نفسه طاعات بعد ان ملأها سيئات؟ هل انت واثق انه سيبقى على هذه الحال الى ان يموت؟ لست واثقا. اذا لا تملك ان تمد لسانك بكلمة سوء اليه. ينبغي للمسلمين عندما يتعامل بعضهم مع بعض ان يلاحظ هذا المعنى الهام. ونحن كثيرا ما نقول لانفسنا ولاخواننا عندما يتحدثون في مجلس من مجالسهم عن فلان من الناس: فلان اما سمعتم انه فعل كذا، انه فعل كذا، انه يفعل كذا. هذا شيء يأذاه الله، وان فعلت هذا فان هذه معصية اسوأ من معصية الذي تتحدث عنه. نعم، لو كنت صادقا في غيرتك على حرمات الله لذهبت اليه فطرقت بابه وواجهته بهذا الذي تقول بلطف. اما ان تراه وقلت: تعلم هذا الرجل هذا يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هذا العمل منك أسوأ عمل يمكن أن يمارسه إنسان ضال، بل إنسان فاجر. هذا ليس عملا تتقرب به إلى الله، وليست غيرة على حرمات الله، بل إن الله ستير كما ورد في الصحيح يحب الستر. الباري عز وجل ستره، لماذا تفتحه؟ هذا الشيء. الباري عز وجل ابتلاه اليوم بهذه المعصية، هل تعلم انه غدا سيظل عاكفا عليها؟ هل انت على يقين من انه لن يتوب الى الله فيصبح من احسن الناس صلاحا، وانك لن تضل وتفيه فتصبح من اسوأ الناس انحرافا؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو الفاسقون أو الكافرون. نعم، هذه ناحية ينبغي أن نتنبه إليها ونهتم بها. ولو أن الناس أدركوا هذا المعنى لتأدب الناس جميعا بعضهم مع بعض، لأن أكثر الناس ربوا بمقدار ما قد يبتليهم بمعاصي يوفقهم لطاعة. طاعة فلان من الناس يوفق اليها انت لم توفق لها، فلو رأيتها لغضبته بدلا من ان تتحدث عن معصيته. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في الفقرة الاخيرة: وخالق الناس بخلق حسن. لاحظوا ان المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يقل وخالق المسلمين المؤمنين، قال وخالق الناس. والناس كلمة من الفاظ العموم، لفظة من الفاظ العموم، فقد دخل في عموم الناس المسلم وغير المسلم، المستقيم وغير المستقيم. اذا مطلوب من المسلم ان يخالق الناس جميعا بخلق حسن. والخلق الحسن هو مد الاسلام، مد يعني اذا اردنا ان نشبه الاسلام بفاكهة، الفواكه التي لها قشر وليس لها بذر طبعا، هذه الفاكهة كالبطيخ مثلا، اذا اردنا ان نشبه الاسلام بفاكهة من هذا القبيل، فاعلم ان لباب هذه الفاكهة التي نشبه الدين بها انما هو الخلق. وحسبكم دليلا على هذا قول رسول الله: انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، وفي رواية مكارم الاخلاق، اي لئن امرتكم بالعبادات ولئن ذكرتكم بالايمان بالله بكل انواع السلوك، فكل ذلك يطوف ويدور حول محور اساسيا، وهو ان يعامل الناس بعضهم بعضا بالخلق الراشد، بالخلق الكريم. هذا الخلق ان رأيت ان انسانا لا يؤدي حقه في تعامله مع الناس، فاعلم ان ذلك مقياس على سوء حاله مع الله. الانسان الذي تراه مبتلا بسوء الخلق، هذا الابتلاء دليلا ما بعده دليل على ان صلته بالله عز وجل ضعيفة جدا، او لعلها معدومة. وان صلى وان صام وان ادى كثيرا من الطاعات، هنالك صراع، فاما ان تتغلب طاعاته على سوء خلقه فيصبح انسانا كريم الخلق، او يبقى سيء الخلق فيتغلب سوء خلقه على طاعاته فتذهب ادراج الرياح. وسيد من تمسك بالاخلاق الفاضله من المصطفى عليه الصلاه والسلام. وعندما كنا ندرس سيره الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا المسجد، كنا نهدف من ذلك الى عده يعني اهداف، عده غايات، من ابرزها ان تتجسد امامنا الاخلاق الراقيه الفاضله في مذهب، في كيان، حتى نستطيع ان نجعل من هذه الاخلاق المجسده نموذج نتبعه ونقتفي اثره. ولقد راينا ونحن ندرس سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاقا الانسانيه الراقيه العجيبه التي كان يمارسها مع الناس عامة قبل أن يمارسها مع أصحابه ومع إخوانه. والسنة مليئة بالأدلة على هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ربما جميعا، حديث مشهور، دخل رجل من الأعراب حديث عهد بالإسلام إلى المسجد، فبال في المسجد، فهلع اليه الصحابة وقد غضبوا ليقعوا فيه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يتركوه ولا يؤذوه، منبها اياهم الى ما في ذلك من الاذى الصحي لو انهم فعلوا ذلك. وترى من هو الاغير على حرمات الله؟ في حدا اغير من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن من اعظم حرمات الله الشفقة على عباد الله، من اعظم حرمات الله الشفقة على عباد الله واكرام عباد الله مهما كانت حالته. ماذا هي المعصية؟ ما في اعظم من المعصية تقدير المسجد. تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرهم بعد أن انتهى الرجل من عمله هذا أن يأتي بزنوب من ماء، يعني بشيء براوي من ماء، فيريقوا هذا الماء في ذلك المكان، فينزل الماء إلى البور الأدنى فيتطهر المكان كله. نعم، وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا في الأخلاق في هذا السبب. يا ترى هذا الأعرابي كم كان اثر موقف رسول الله في المسجد؟ لو عشقه لا يكون ذلك امرا غريبا، بل فعلا حصل هذا او قريب منه. روى مسلم ان معاويه بن الحكم، وكان حديث عهد بالاسلام، قال: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اذ عطس رجل من القوم من المصلين، فقلت له: يرحمك الله. نعم. فنظر الناس الي شجرا، فقلت: يا سكر الناس، ما لكم تنظرون الي شجرا؟ يعني شو سوين؟ كان حديث عهد بالاسلام. قال: فرايتهم يضربون ايديهم على افخاذهم فلما رأيت أنهم يصمتونني سكت، يعني عرف ما نعمله له اسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما انتهينا من الصلاة، فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الرجل كم تأثر بخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي والله ما كهرني، يعني ما سخر بي ولا أساء إلي ولا ضربني ولا شتمني. من مثل هذا؟ يعني اللي خاف منه نعرف القصة، نعم، أي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هم أيضا حديث، نعم، ولكن رسول الله رباهم جميعا حتى كلهم أصبحوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا المستوى، لكنهم كانوا يسيرون وراءه في هذا الخط الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم استخدم رسول الله لدنيا، كم أسيء إليه، ومع ذلك فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قابل الإساءة بإساءة أبدا ولا مرة من المرات إطلاقا. وقلنا مرارا قصة الأعرابي الذي اختلط سيف رسول الله وهو نائم، القصة موجودة في الصحيح، نعم، وركله بقدمه وأيقظه وجعل السيف مسلطا عليه وقال من يهديك من يا محمد؟ قال الله. فوقع السيف من يد الأعرابي وارتعدت فرائسه ولم يستطع أن ينفذ ما توعد به المصطفى. طبعا الأمر بيد الله، وقد قال الله التزم أن يعصم المصطفى من الاغتيال، فقال يا الله يعصمك من الناس. طيب الرسول ماذا صنع به؟ يعني أي واحد منا يتصور أن أقل المراتب ينبغي أن ينتقم منه لا باسم الانتقام وإنما باسم الإسلام، أجلسه وطمأنه وأزال الرعب من قلبه وعفى عنه أمام أصحابه رضوان الله عليهم، فماذا كان من أثر ذلك في نفس هذا الأعرابي؟ حسن إسلامه وأصبح من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي واحد منا ما كان يتصرف هذا؟ في عام الفتح كان رسول الله لطيف، كان واحد من المشركين اسمه فضالة يعزم على قتل رسول الله ورأى أن الفرصة سانحة، فترقب لرسول الله خلف ركن من أركان القعدة وأمسك السيف بيده في انتظار أن يصل إليه فيقتله، ولكن رسول الله مؤيدا بالوحي. نزل جبريل عليه الساعة يخبره بما قد عزم عليه فلان، فترك رسول الله الطواف وابتعد، وفاجأ فضالة هذا مبتسما وقال له فضالة، قال نعم يا رسول الله، قال ماذا تسمع؟ قال لا شيء، أسبح الله. فضحك المصطفى عليه الصلاة والسلام ووضع ودنا إليه فوضع يده على صدره وقال استغفر الله يا فضالة. وضع يقول فضالة فوالله ما كان رجل على وجه الأرض أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لم يرفع يده عن صدري حتى لم يكن رجل أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي خرج عائدا إلى داره ومر بفتاة كان بينه وبينها خلة وكان يختلف إليها في الجاهلية، فظنت أنه آت إليها فدعته إلى منزلها، فقال لها ونشوة هذا الحب الرباني تفيض في قلبه قالت هلم الى الحديث فقلت لا يأذى علي الله والاسلام لو ما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الاصنام لرأيت دين الله اضحى واضحا والكفر مرر وجهه الاظلام. هذا كله حصل بماذا؟ بالخلق الحسن. واذا كان هذا الخلق الحسن واجبا امر الله امر رسول الله به الناس جميعا فاحرى الناس بان يتمسكوا به وان يتحلوا به من الدعاة الى الله من يمارسون فن الواجب الدعوة الى الله. لان كان عامة المسلمين مكلفين بالخلق مرة بالخلق الفاضل مرة فإن أولئك الذين ينهضون بواجب الدعوة إلى الله مكلفين بأن يتحلوا بالخلق الفاضل 10 أضعاف. ذلك لأن هذا الخلق الفاضل هو صدى ولحمة الدعوة الإسلامية إلى الله عز وجل. ولم يستطيع إنسان أن يدخل إلى قلب امرئ لا بفصاحة لسانه ولا بقوة بيانه ولا بمنطقه وكلامه المنطقي والعلمي وإنما يدخل إلى قلوب الناس بخلقه. فإن الخلق الحسن هو الذي يجعل السامع يعلم إخلاص المتكلم. أما إذا كان الإنسان لا يتسم بهذه الأخلاق الفاضلة فإن السامع يتهم يقول هذا إنسان يريد أن يستغلني يريد أن يتفوق علي. نعم. ولذلك تقوم الحجب بينه وبين السامع فلا يتأثر به إطلاقا بشكل من الأشكال. إلا أن هذا الواجب أمر صعب المراس جدا لأنه يقتضي من الإنسان أن يضحي بكرامته وأن يضحي بذاتيته وربما بالكثير من ماله والكثير من وقته في سبيل تحقيق هذا الخلق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأكده رسول الله. ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ ألا أنبئكم بأبعدكم عني مجالس يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون؟ يعني هؤلاء مظهر من مظاهر سوء الخلق. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننهي شرح هذا الحديث السابق. أظن أن الوقت قد أدرك. والحمد لله رب العالمين.